وتعالى على الجد والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان، فهذا هو التعاون على الاثم والعدوان. الحديث الذي نتعرض له اليوم له علاقه وثيقه بتفسير الايه المسلمه كما يقول الله عز وجل ومن شر النفس ذلك الفقر. فان كان هذا الحديث يحرم ان يرحى الانسان او ان يصحى له فقد جاء في الحديث الاخر عن جابر رضي الله عنه ان سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البشرى فقال هو من عمل الشيطان. سئل عن البشرى فقال هو من عمل الشيطان هذا الحديث فقال رضي الله عنه وفقه الزميل في المشكله. وان يسرى نوع من العبادات كان اهل الجاهليه يعني يمارسونه. معلوم ان السحر في اللغه دي كل ما راه نفسه وقد يسره منه. ومن الحديث ان من البيان لا سحر. والسحر حرام باجماع العلماء بين الاسحاق والكبائر. قال صلى الله عليه وسلم الثور السبع المضيقات قال لما هم رسول الله قال الاشراك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله به بالحق فاكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وحافظ المصطفات الغافلات المؤمنات. يقول الدكتور محمد خليل الراس رحمه الله في كتاب يوم الفوز جاء التصريح قال من قال اصحاب احمد رحمه الله انه يذكر متعلمه وتعليمه قوله تعالى ولا كفر سليمان ورسول المصابين كفروا يعلمون من جاء السلاح فرحل مناطق الطرق هو تعليمهم السحر والجنة. فقال تعالى ولا قد علموا لما اشتراه بينهم في الاخره بالكلام يعني من قال ابن عباس رضي الله عنه من خلاف اي من مصيبه. وقال قتاده في تفسيرها وقد علم هذا الكتاب فيما عهد اليه ان الساحر لا حق له في الاخره. وقال الحسن رضي الله عنه ولا قد علموا لما اشتراه بينهم في الاخره بالكلام اي ليس له دين. فدلت الآية على مفارقة الساحر للدين. وفتح بعض العلماء تعلم السحر لتوصيله وبدء دوره. فهذه المسألة مسألة ضرب السحر بالسحر فيها خلاف مبين بين السلف لكن يعني كثير من العلماء ومن أمر ذلك من السنة الذي يبنيها إن شاء الله. أما من اقتراح ذلك فحمله بالمعنى الذي نقاره على الشهرات بقوله عرفت الشر يا انسان ذات البيت والسيف ولما يعرف الشر ومن الخير لا اعرفه. يقول الدكتور اباس ولكن الصحيح انه الحرام مطلقا والسحر له حقيقه هناك حقيقه في البيت والسيف هذا من غير حقيقه غير مبعث بل يمكن ان تمكن منهج الكتب التكفير بل ما هو منهج مبتدع لاهل السنه والجماعه والتحقيق العلمي الشرعي الصحيح هذا النوع ممن يعني يغلب ويتاثر بالاجتهاد المجتمع. فكثيرا ما ينحرف بعض المفسرين خاصه من المعاصرين في تفسير هذه الايات وامثالها. فكل شيء يمكن ان ينظر اليه الربيون او المكتشفين من شيء هذا بشيء من المرض فيحاولون ان يكونوا على الاسلام رجاء لهم وحتى لا يسمعوا التخلف ولا المدينه ولا البلديه ولا البلديه ولا الشرع. بحيث لنفس الشيء لما يكون في الامريكيين تتفتح لها القلوب والظلم هذا من العلم هذا الفكر وهذا الكلام وطبيعي جدا بعض الجرائد اللاجئيه بدات تنشر ثلاث مقالات حول بعض يعني من الجرائد المعروفه الفرنسيه هذا يعني بعض البلاد الاوروبيه منها تتعلق بالسحر ورايت صوره لاحد علماء الكفار رجل اوروبي اظن جنيدي يعني واقف معلق في المنام ويعني يحكون هذه الاشياء على انها ايضا سحر وكذا فهو محتاجون مدارس كمان ياتي من هؤلاء الاوروبيين فهو معقود ومسؤول ويوافق العلم جعلوا السحر الان علم واعترف به ولا روايات رسميه سواء في اوروبا او امريكا بل كما ذكر من قبل ان الشيطان معجب رسميا هناك يعني الشيطان معجب وأن المعاهد يعرف الشيطان بالفعل وليس بجمل كلام من جانب. فبنشرح الصدور في ممكن هؤلاء الذين يكونوا الشيطان. ويريد بذلك هذه الاستثناء لكن متى ما تكلمنا على الشيء يعني لا يؤدي السريع في الجد الشريع والبائع يعني يكون له تاثير من الانكار عند هؤلاء فيختلف بعض المجاهدين يسارعون الى الانكار ويجد انكار والانسان لا يجد نفسه فمن هذه الحالات هو الاستثناء نحن لا نرى الاستثناء ولا يعني نقول ان الشيء حميد لكن هو فرض من الشروط حقيقه وفعل ومن هذا الوقت انا بحاجه للتعود منها كما قال هنا في هذا الوقت من شر المستقبل فالبياخذ والفرقات هي كثيره تنقل هذا الامر فاما لهؤلاء انكار وتاويل بل يعني لو ضغطوا هذا الامر على الطعن في صغير البحرين وصعيد المسلم اللذين تضمنا كان النبي صلى الله عليه وسلم حضر له شيء من السحر على الناس اللي يقولون ان شاء الله المقصود ان السحر له حقيقه وليس مجرد تأمين السحر عباره عن عزائم ورفض ورفض تؤثر باذن الله سبحانه وتعالى في القلوب والاجانب فامر يمرض الانسان باذن الله ويأكل ويفرق بين المرء وزوجته قال له عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وقال سبحانه وتعالى ومن شر النفس هذه الغمر وهن الصوامع التي عقدنا الحقن في تفاحيه ثم الجثم على توزيع حقنهما فلولا ان السيف له حقيقه لم يامر الله سبحانه وتعالى بالتعوذ منه وايضا عهد النبي صلى الله عليه وسلم السحر هنا كما كان موضوعنا بان حتى بعد السحر لما طلع على الاشاره الى انه يوم من السحر وان حكم الكافر حكم المشرك هذا المختلف وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اتى كافرا او كافرا فقد كفر بنا الكل فقد كفر بنا منزلا على محمد صلى الله عليه وسلم اذا نأخذ بهذا ان الشيخ الفرد الرابع مدائرة ان السابع مستمع وفي قول الله سبحانه وتعالى في ذات الملكين اللذين نزل بذلك وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر قال فيه ادنى الا واوضح الدليل على ان هذا الامر من فعله يكون كافرا وبهذا ايضا هو ادله المسلمين على كفر السحر وفيه ايضا على دليل على ان تعلم السحر كفر وظاهر هذه الايه ان المعلمين من حتى يقول انما لم تبنى قال تكفر ومنها يعم من يعتقد بذلك او من لا يعتقد وبين من تعلم السحر ليكون كافرا وبين من تعلمه ليكفر على المسلمين كما قال ذلك الامام احمد رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله تعالى يؤمنون بالجنس والطاغوت قال الجنس السحر والطاغوت الشيطان ويبحث بالساحر ما في معناه من العرافه والمياته التي هي وزن الطيرين وزن الترجمه وزن الطير اذا كان بدون ان يتجه يمينا يبحث يتجه شمالا فيتزاحمون بذلك ايضا من انواع السحر خط الحصى وخط الرملي ونحو ذلك مما يدعي اصحابه انهم يعلمون الغيب بما يدرك به قال الشاعر لعمر ستجد من طوائف الحصى ولا تجرس الطير من مره صغيره يعني لا يعلم الغيب الا الله فما اكثر ما لم السور يريد من هذا الشرك وهو عبر السحر والغلاف في مثل مثلا حفظ الجو والنجوم وعنده النجوم وهذه الاشياء لكن ياتي بعض هؤلاء المشركين من السحر والمنزلين روحاً عنهم مرسومين في الزرائق وان النجوم هناك غير انت طب المحل مكان السؤالهم طب شيطانهم يعني حتى ان الله عنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزع امراضا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 ليله من اتى عراقا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 ليله هذا رواه مسلم ومن فضل ابن خليفه عن غيره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرياح والطر والطيره من الجن الرياح هي لفظ الخير ليتفاءل يعني يكون فيها يرسلها جيل او يرسلها كلهم من تبعه. وايضا يدخل فيها المشاكل بين اثناء السنين ويوم خصوصي. والسبب معروف انه سبب الحصر والسبب هي ايضا الفساد. والسبب قال في بعض الاثناء ان الروح من التكهن وهو الترك للحصر الذي تفعله النساء اثناء عدد فيه القصد والهم. من الجنس يعني للسحر والتهم. والسبب هي التفيض بشأن يعني الذي يحصل في الفن عند سماع كلمة تنبئ عن وقوع شر أو رؤية منظر كبائر أو التفاؤل من بعض الأيام أو كما يقولون مثلا يوم الأربعاء في ساعة على كذا أو يوم الجمعة في يوم الأربعاء يكون يوم الجمعة في ساعة كبيرة لا يوجدها حتى المسلم جاء لا تأتي إلا أسماء الله سبحانه وتعالى. فطيب الشياطين يعني يقولون هذا الجزء أو يهيئ من هؤلاء الخوف ان يوم الجمعة فيها ساعة من هذا ايضا من شرك المرض. يكفي في هذا ايضا التطير تكفي المنحك حتى يتطير او يتطير فيه فيما تقع عنه عليه الانسان وهذا ايضا تكفي في هذه المنام. التشاؤم من بعض الايام كما نسمي من بعض العادات كما قلت مثلا هذا المعروف على الاشياء ان المنام مكتوبة الجيلة كل هذه الأشياء هذا يعني من الشرك وإلى التطير الذي لا يجب بهذه الأشياء. قال الله عليه وسلم فرع اليهود صلى الله عليه وسلم أطير وتشير تخطير أطير وتشير أطير وتشير. قال ابن مسعود ولا من لا إلا فتحت ولا الله من إنه مكتوب مسعود ولا من لا إلا يعني إلا المرض لم يكبر من قبل الطيبة لكن الله سبحانه وتعالى في الجنة بالفعل. يعني هذا فيما يتعلق بالتوحيد عابر قول النبي صلى الله عليه وسلم وانت منا من تطير ولا من تطير من الناس او تكهن او تطير من الناس او تسحر او تطير حرارة. البعيدة في تفسير سورة الفلق أن قوله سبحانه وتعالى ومن شمس من فاتت اليوم من أجل تفسير السورة إنها مسألة تفسير تعريف برب الفلق من شر ما ترى. فعدم الشرير عموما الرسالة إلى المسلم من شر ما ترى ثم قال ضعف أنواع الشرور التي يتعثر الاضطرار منها يدل على تعلم والاعتناء بجمال الله سبحانه وتعالى من شر الصلاة ومن شر النفس لا الذي قال ابن قتيبة النفس كلمة سواك والفتنة أي والسلمة إلى تحرى ورقيب. يعني ابن قتيبة أم النساء الصلاة العلاقي والفتن يعني الفتن يعقب القلب حين يقينا يوما. قال الدجال المستفاد والسلمة بلا يليل كأنه لك يعني بدون ذكر ما هذا النفس او النفس به. وقال في الانبياء قال المغربيون تفسير مثل اي نفخ نفخا ليس معنويا ومعنى كفل نفخ نفخا معنويا. هذا الفرق بين النفس ولم تكتب نفخ معنوي والنفس نفخ ليس معنويا. قال بعض العلماء من شر الناس تكتب العقد الى واحد اختلفوا في الاله كلها فنقول حملوا على غير الاسلام يعني غير النساء النساء اللامي من كله لان في الحقيقه السحر يورثه الغالي من يورثه النساء فلما تسمى قال بعض العلماء من شر النساء هي المقصود بها النفوس النفوس سبحانها ضعيفه من الرجال والنساء لكن النفوس هي مهمة سألنا ولذلك قال من شر النساء أي من شر النفوس السواحل التي عقبنا وقعا في نفوس ونفوسنا عليها والنفس ذاته تؤخذ من النفوس. وهناك قراءة في هذه الآية ومن شر النفس ذات بقراءة أخرى من شر النفس ذاته أي للعلم والشرك. قال بعض المفسرين أراقب النفسات إلى هنا بنات ذويك الأعظم اليهودية يعني من هنا في بعض الروايات تحرم النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يعني الصفات المفسرين المهاجرين الساعة الصورة أو لدي الصورتين نزلتا لما صور الفيديو صلى الله عليه وسلم ثم ارسل الفيديو عليه السلام فأخبره كما هو فيه إن شاء الله. بأن الناس تبعت الأثر المخصوصة مثال عمومي قالوا أن الناس الأثر المخصوصة يفترض عليه الرجال بالحيل كأنه يعني التعاون من تدمير الأثر بالريح يعني رفع حين يقدم ناس الحياة تتيب من الريحه حتى تريد أن تتعني الإنسان. فقالوا أن الناس الأثر يقوم بتدمير الأثر فالمرأة تفعل يعني نفس هذا المفهوم مع الرجل حينما يعني تنزل عينته وتتمكن من التأثير في قلبه وفي إدارته تماما كما يريد الريح الغرب اللي كانت يعني غير الزيت في المنزل. فهذا يعني من طلع التأثير كما يقول أنه من طلع التأثير ونستفيد ربنا بقول بعض الشعراء في النساء يعني والصلاح مرموكي حتى لا حراك لي وإن أرعب قلت الله ربنا وكلام أيضا بقوله إن تبدون حبيبي لكن هذا يلاقي سبب الظروف ولا يلاقي ما يعني من خلق الله المسلمين قال السلام بحر العلماء أخذ مثال الآية وأما كوارث الأسئلة الناس المسح على المريض قال تعالى كذلك السنة لأنه ارتفع ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما كانت هناك مثل شرعية من القرآن أو من السنة الشريفة فلا بأس من الناس بها كما يكون الرحمن مثلا بين المصحفين وتمت فترة المريضين وتمت تنفخ فيهما في مكتبات لا تنفخ بهما لأن الدكتور الناس في الحديث أيوة عند رجل من الجارات بالنسبة ولا بأس أيضا بالنسبة لما يرى معنى الرجل قدرنا من قبل كل الرجل يقول الدعاء أن الدعاء بلغة الدعاء في جنوب المعروف الاتسان مع موتاة القلب والاتسان بإعداد الدعاء أهم الرجل سيكون في الدعاء فليس مختل بين الأمام ولا بالنسبة أو النسبة أو أحيانا بين الأمام بالنسبة كما على المنزل. قبل أن ننتقل الكلام على الساحل يعني شيء لطيف يعني ولاد الإمام أبو حيان في كل الحديث مش معناه الإمام اللي كان هو مكسر لكن الطريقة يعني معناها شيء إيه دقيقة يعني أو مسلم برضه نفتح المسألة برضه يقول أبو حيان أخبرني أنه رأى في بعض الصحراء هذا أكثر من أنه رأى في بعض الصحراء عند البعض أن بعض مسلسل مع أحمد وقد عدت فيه عقد على ثقلان يعني يبدو ان بعض الناس اولاد الصحراء عمل فتره معينه على بعض المختار من البناء فعقد خيط احمر عليها وعلى هذا الخيط هما فمنعت من غطاء العلم نازله الناس فاذا هذا يعني هذا البعض من ذلك أنا ما كثير أصدق الواقع عن حيوان كما نحو على الإنسان هذا من كان عليها خيط أحمر معقول به دعم الرقبة فمنع من وضعها في هذه الأمور ست الحيط أربعة فكان هذا الرجل يقول لحم عقبة ظهر ذلك المصير إلى أم الجسيم فرضع لأن حم عقبة عن خطيب الإسلام ظهر يقول لي فرضع على الإنسان ممتلئ فالعين فيها تفسير الآية يقول الناس القيم رحمة الله تعالى في تفسير المعروف الثاني الشر الثاني شر من المفتادات الرفع يقول هذا شر من المكان المستحر فإن المفتادات الرفع ثم التراكب الذي يعتد من قلوب ويقوم على كل رفع حتى المعرفة من المال يجب أن يستحر والنفس هو النفس العين وهو دون أن تأتي وهو منطقة بيانها يعني طالع هو نفس الغرب وهذا هو تأتي من دون الإفلاس بيانها والنفس فعل مفتاح فإذا تجاهلت نفسه بالكفر والشر الذي يريد يدين الكفر ولم تعيد عليه الأوائل الخبيثة لحق في تلك الوطن نفقا معنوي لحق في تلك الوطن نفقا معنوي فيخرج من نفسه الخبيثة نفق مجازر للشر والأذى مستمر بالريس المجازر للريس وقد تساعد هنا والروح السيطانية على هذا المذكور فرفع فيه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الأمر الشرعي لكن هذا من الشرور التي كونت في الدنيا بمشيئة الله الكونية القدرية يعني طبعا هذا لا يحفظ الله لا تتبع بإذن الله فأي شيء من الشرور كالحدث كالمرض فأي نوع المرض كل نوع من الشرور هذا في كل إنسان فهذا شرط في هذه الشرور فالعريض أننا هذا مثلنا نتكلم أحيانا حتى من خلال المرضيات الأجياء الجديدة تكون وكأنها يعني القرآن مرجع كأنها رفض مرجع فحينما يؤمن ماذا بالبرد وتقديم حركة البرد وكل هذه الأشياء فنحن لم نرعى فكأن الإنسان يتبع بحده يعني حق اليمين مع أن أي مغرب يعني يكون فريق إذا تكلمنا عن الأشعة تنظر من المسجدات تحت الحرب والأشعة تحت المرات بتاع الكذا والمؤسس وكذا مع أننا لا نقرأ فما الذي يستطيع الاستبعاد أن يقع هذا الشر بإذن الله هو يقع بإذن الله كما قال كما ونؤمن بوجود كما نؤمن به أن في شيء اسمه المؤسسية من دون ما نرى لكن ما يرى تأثير هذا البيت هذا المؤسس الجزائرية كذلك أقصد يعني لا من المثل أو من الحرب من الذي يؤمن به وجودنا إذا ترى لا نحن أن نؤمن بوجود هذا الشر لا يعني لا أرضا قال أولا مكوكا وقال أرضا ولا يقول شرعا ولا يأمرني كان ويكون تعالى يقول فإذا يكون بها الجذور والإناث فإذا ضغط من جعالة من الإناث ضد الجذور في إجابات الإنهالة فهذا على السبب الواقع وهو أن المدلس لديه معقم فحال من النبي ثم ظهر الظلم فهذا جاء أن المدلس وليس هذا بسريع من أول الهدى من أين هذا والمدلس ثم يقول فإن النبي فحر النبي ثم ظهر الظلم هو لديه معقم كما جاء في الصحيح يقول الظلام الحق أن المدلسات هنا ظلم الأرواح والأنفس المدلس الظلم لا النساء النفس لأن تأثير الصحة إلا من كل جهة الأنفس الخبيثة ومن أوراق الشرذمة وتنصار بريد ما يظهر منها فلهذا ذكر النفسات هنا برد التأمين دون التأثير والله أعلم هذا معنى مطلوب جدا معنى مغيب إن المسألة هي الوضوء وهي النساء هي الوضوء الخبيثة فلا كان الآن المطلوب الخبيثة وضوء الرجال أو وضوء الخبيثة فهذا فيه إشارة إلى أن المؤثر هو الناس الصحيحة فالبريد مدى في حالة مستعمل فالصحيح عن هشام ابن عمر عن أبيه على معيشة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت كنت الكذب يلبس أحيانا عن السبب في كنت يعني كذب حتى أنه لا يخيل لأنه صنع شيئا ولا صنع عليه وأنه دعا ربه ثم قال أنا حرتي أن الله قد أستاني فيه فاستأجيه فيه اللي راح قال لي هذا الأمر فقال أشعرتي يا ابن عائشة أن الله قد أستاني فيه فاستأجيه فيه يعني أنا من أعرف قال الله أن ماشي فلاوي كتب بيرين فقالت عائشة وما ذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان للعلم والانتباه من بين انهما ما كان لما يجب ان تعمل ولا ان المقصود جبريل وميكائيل وان الجبريل جلس عند ربه وميكائيل جلس عند الجبريل وزال بينهما سواء يقول فقال عائشه لما مات رسول الله قال يا عند الجبريل فجلس احدهما عند ربه والاخر عند الجبريل فقال احدهما للصاحب ما ولد على الجبريل قال الاخر مجبوب مجبوب يعني مسحور والعرب تكلم عن السحر والكفر كانوا يقولون ليس التفاعل من العرب يكلمون عن السحر والكفر كان يتفاعلوا بتسمية الشرط الممدوح المندوب حتى الحي يسمونه السليم كان يتفاعلون عن السلامة ويكون يسمونه بالتفاعل المسحور يسمونه مسبوبا تفاعلا بالدور فقال احدهما لصاحبه ما ولد على القوم قال الاخر مسبوق قال مستقبا قال جديد وضعفا قال في ماذا قال في مشكل ومشاقه وجبت صنع البلد بل قال في مشكل ومشاقه المشاقه المشبعه معروفه الذي في فتره الايه المتفق بها الشهر ومشاقه اي مشاقه هي الشعر الذي يسقط من الراس أو يوجد عند تفريط من الشعر الذي يسقط من الراس أو يسقط من الراس فطلب المشي بعد تفريط أو يسمى بشعر وجد كتاب عند قال عنده قال فيه زمان برج بني زمان قالت عائشة رضي الله عنها فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذهب جبريل صلى الله عليه وسلم لأننا جبريل ثم رجع إلى عائشة فقال والله التي عند مالها يطاق كل شيء والله التي عند مالها يعني كون ماء الجزء يطاق أي الله يطاق ما أنفع به الشيء ولا هو هذا الماء الذي أنفع فيه الأكلة ولكأن أكلها روح الشياطين قالت فقلت له يا رسول الله ألا أقريته قال أما أنا فقدت فهم الله وجئت أن أطيع على المئة شرا فأمر بها فهدنا قال المصلي وقال الليل وابن عيينة أن الإنسان في مسلم ومشاقة وقال إن المشاقة ما يخرج من الشاعر إلى المسلم والمشاقة من مشاقة الإنسان المقصود في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه لم يطلبه احتفالا بمعاداة الله تعالى وشفائه في الله وراء البخاري من حديث ابن عيينة قال أول من حدثنا به ابن عيينة يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت رجالا عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حتى كان يرى أنه يأتي من الله ولا يأتي منه قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذلك وأنا مسألة فيها كلام لأنها أقصى مطلق ممكن أن يكون السحر إلى السحر فراح العلماء رأينا أن هذا الأمر هو أقصى ما يستطيع السحر أن يفعله البعض يرى أنه يمكن بإصرار المسألة أن يكون له أشد من ذلك كالقتل وغيره فقال يا عائشة عائشة أن الله قد أتاني بالدين والسلطين بالدين أتاني الرجلان فقعد أحدهم من رأسي وآخر عند الزيت فقال الذي عند رأسي للآخر ما هذا من رجل قال مصدوم قال ومن صدى قال الوليد بن بعثة رمي من أي الوليد حريص أليم فكان ملاحقا قال رفيقا قال في مشك ومشاقا قال وأي قال في جبت صنع ذكر تحت العوفة والعوفة في الدرع هذه صخرة تقرأ في أكثر الدرع إلى صبرة ولا تكون ناجعة بإمام إذا أرادوا تنكية الدرع ينبع معنى الدرع فضعك الشرط الذي سيضبط الدرع بيجب في إيقاع الدرع فلا على ما يجب على الأرض الرابع أن يجب على شيء يعني صار فيجلس على هذه الصخرة تكون في إيقاع الدرع ويجب يكون عليه فلا كأن هذا السحر يعني كله خطأ الذي يحافظ تحت هذه العروق في الجزء الصخرة التي تكون تكبر في أسفل الجزء إلى حفرة فكانوا فيها أرادوا تنخية البدر جبل المنافقين المليان. فأتى البدر حتى استقلوا. فكان هذه البدر التي كلفها وكأن ملأها من طاعة الخلاف يعني المتغير يوم ذلك. وكأن مثلا رؤوس الشياطين قال تخرج ما لديه أو الأشياء. فقالت فقلت أهلا لأسرع إلى الشر والنشرة كما أتمنى من نوح من الزوجة والعلال أي هاي أهل طلاب العلال. قال أما الله فكشى خالي وأكره أن تطير على أكثر من الجهاز الله وأن تعلم أن سورة سورة المعين لديه مريكة شفاء من هذا السحر الذي يحتاج مدينة صلى الله عليه وسلم. وراح في هذا الحديث التصريح بأنه استهدر سبر هذا السحر. فتقبل البخاري هذه الباب هل يستقبل السحر؟ وقال قتادة كنت سليم من مسلم رجل به قصه ويؤخذ عن امرأته فيحل عنه ولكن قال لا بأس به إنما يريدون عليه الإصلاح فأما ما ينفع فارجون عنه. هذا منهج سعيد بن مسلم في إباحة النشرة وبالإعمال السحري بالسحر. يقول هذان الحمسان قد يظن في الضغير تعاملهما يقول ولا تنام في عيان ان في بعض الناس هو التفرد ولاحظ انه لم يستفيدوا المقصود انه في طريق الجمل ان يطلع له استقرار من البئر حتى رآه وعلمه ثم دفنه بعد ان شفي. وقالت له عائشة فقيل ابن بعدما رآه ثم دفنه فقالت عائشة لولا استقرار لأنك أخذيته لله حتى وعيه ووعيه فأخبرها بالنهر لهم لذلك وقال أن المسلمين هو مين هذا بقراء هذا لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك فلاقوا عن الإنكار ويرغب بالإفتاح لقلبه فيحدث الشر. وقد حضر المقصود بالشفاء والمعافاة فأمر بها فرجلة ولم يستقبلها المال. فالاستقبال الذي يقع هو غير الاستقبال الذي سأل عنه عليه فقال من رفع وأنه رأى في الأول النبي ورأى ثم بثناء. أما الاتفاق الذي طلبت عيسى فهو إخراجون ثانية لنوليا الناس. يقول الإسلام المسلم هذا الحديث يساعد العلم بآخر العلم بالحليم أن لا أقطع من ذي القبول إلى الجنة لا يختلفون لديك الحكم به. لقد أصاب على كثير من أهل الكلام وغيرهم. فإنه يكون تصديقا لقول الكفار إن تبتلعون إلا رجلا مكسورا. قالوا هذا كما قال فرعون بموسى وإني لأروي حياة موسى مكسورا. وقال قول صالح له إنما أنت من المسحرين. وقال قول سهيل له إنما أنت من المسحرين. قالوا الأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا فإن ذلك ينافي حماية الله لهم وأسمائهم من الشياطين. يقول ابن القيم هذا الذي قال هؤلاء موجود عند اهل العلم فان هشاما من اوسط الناس وعالمهم ولم يصدق فيه احد من الائمه بما يريد رد عليه فما لي متكلمين ولا لهذا الشان وتمراه غير هشام عن عائشه يعني اولا هشام من اوسط الناس فهو كما رأى هذا الحديث لا يعلمه من تقول فلماذا يرد روايه هذا الحديث بالذات ثم ان ما للمتكلمين ليس له شأن بين الرجال والكلام والمغالاه فان هذا له اهله وله طاقته من الغلاه وهم كل يوم على زوجته فلا يقبل طاعه المتكلمين بمجرد قلم التحكمين في هذا الحديث. ثم ان غير الانسان قد اراد يقول ومن ترى اصحاب الحول على تصحيح هذا الحديث معلوم ان اعرض الناس الصحه ما اتفق عليه الشيطان ولم يتكلم فيه احد من اهل الحديث بكلمة واحدة والفكره المشهوره عند اهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والمجتمع. وهؤلاء اعلم باحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم به من المتكلمين. روى ابو بكر بن ابي شيبه سلمي عن زيد الاخر قال سحى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود الى اخر الحديث المقصود ان يريد هشام بن عروه الاموي. قالوا والجهل الذي اصابه كان مرضا من الانهار عارضا شفاه الله منه ولا نقص في ذلك ولا عيب لوجه الله فان الله يجوز على الانبياء وكذلك الايمان فاقول لمعالي النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فوقع في من فتى قرده وبيح شفته اي هو شهيده الشريف وهذا الكندراء لم يزيد الله به رفعه في ولدته وهذه ترى ماله وأشد الناس بلاء الأنبياء فارتدوا من أممهم بما تدور به من القتل والضرب والشد والحق فليس ببدعه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أعدائه بنوع من السحر كما كل الذي رماه فشده كما في رسول الذي ألقى على ظهر النساء وهو فاهم وعند ذلك فلا نقص عليه ولا عرض لذلك بل هذا مين فكما رزق وعلوم درجاتهم عند الله عز وجل. وارتبط الصحيح عن ابي سعيد الكوفي رضي الله عنه ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. فقال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد لله يشفيك بسم الله ارقيك. فعوضه جبريل من شاف كل ناس وعين حاسد في الاسلام السابع فدل على ان هذا التعويض يزيد من مكانته والا كان عن يعويض بمثاله وبكاتبه غيره لان هو قال ان هذا التعليم لغيره من الامه فقط ان هو من يعتد الناس والا لم عوام جديد لماذا ان هذا التعويض يزيد شكايته اذا يقع بالنبي صلى الله عليه وسلم بين الخلاف للمرض كما يقع لغيره من البشر. قال واما الايات التي استدلتم بها فلا حجه بها. اما قول تعالى عن الكتاب قالوا انما انت من المسحرين قالوا ان تتبعون الا رجلا مسحورا قيل المراد به من له سحر في اللغه العربيه السحر او السحر الرئه وحيث أرادوا أن يعلموا الجهاز أنهم بشر كانوا يصلون بكلمة البشر فيقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا أنؤمن بغير مثلنا أباح أنهم بشر رسول ولم يكونوا يقولون استعمال كلمة السحر بمعنى الشخص الذي له رئة أو له سحر. أما المفهوم فلم يجيبوا به السحر وهو الرئة وأي مناسبة لذكر الرئة في هذا الموضوع لا يوجد أي مثال لذكر الرئة. ثم قال كيف يكون قد عمل لموسى وإن يمتعين لأمونك يا موسى مشهورا أتبعون ما حدث عند له سحرا وعلم الغدر ثم كيف يجيب موسى بقوله وإن لأمونك يا موسى مشهورا وإن أراد المشهور عنده بشر لقد جاء موسى وكان نحن كان نحن أسحب الله إليك كما قالت الرسل لقومهم لما قال إن أنا حنحك إلا بشر مشهور أو إن نحن إلا بشر مشهور ولذلك حقيقة نحن بشر لا نكذب. أرد أن تقيم أن المفروض المفروض الذي مات وسحر بحيث أطار عقله حتى ليا تقام المجنون مفروض الذي يجب أن أموك عقله. فالمفروض أنه لما قال أنت تقرأه إلى أولى المفرق من مجنون زائر عقله لا يعقل ما يقول. فإن المفروض الذي لا يستطيع هو الذي كسر عقله بحيث لا يدري ما يقول فهو كان مجنون. فلهذا قال فيه معلم المجنون معلم المجنون. فأما من رسول فيه بدعين بلغة بسورة الأمراض يصاب به الجاك فإنه لا يمنع ذلك من الاهتمامين. أعداء الرسل لم يحدثوهم بأمراض الأبدان وإنما قرأتوهم بما يحدثون به سبحانه من الاهتمامين. ولهذا قال تعالى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا. فظلوا في جميع ذلك وبان من يطلب في نجده وتحمله طريقا يسلبه فلا يسلب عليه. فانه اي طريق حصلها فهي طريق بلاء وخيرا. فهو متحمل في امره لا يهتدي سبيلا ولا يسلب على سوءه. فهذا حال اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى ضربوا له امثالا بوضاء الله منها. وهو حرص على تلقي النار منها وما يحاول كل عاقل ان نتائج والكلام ممكن. اما قولكم ان كثر الانبياء يلاحي حمايه الله لهم فانه سبحانه كما يهديهم ويقولهم ويحفظهم ولا يمالوا فيبتليهم بالنجاه من هذا الكفار لهم ليستوجبوا كمال كلامه وليتسلى به من بعده يسلم بهم وكل طريق في رسول من الله. فهذا فيما يتعلق بقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في امر الاسلام. ايضا الشيخ الشنقيطي رحمه الله عقد بحثا مطولا في اضواء البيان يختلف منه بعض التشريعات ايضا متعلقه بموضوع السحر. قال في نفس هذا الامر وهو جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم ان ما وقع من تاثير السحر في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلزم نقصا ولا محالا شرعيا حتى يرد ذلك الروايات الصحيحه لانه نوع من الاعراض البشريه كالامراض المؤثره في الانسان. ولم يؤثر البته فيما يتعلق بالتبليغ، يعني السحر لم يكن له اي علاقه بتبليغ الوحي او الرسالة. لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظون. قال المهلة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إلى غيره كيدا. يعني الله عز وجل يقول نبي من الشياطين لكن هناك شياطين حرصوا في بعض الأحوال على أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. نظير ذلك ما ثبت في الصحيح ان شيطانا اراد ان يثني عليه صلاته فامكنه الله منه. فكذلك السحر ما ناله من ضرره لا يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ بل هو جنس من كل ما يناله من ضرر كسائر الناس. هذا هو ما يعني محصل في هذه المسألة. أما بالنسبة لنعم السحر فيقول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أمل، يفلح الساحر حيث أمل. هذه الآية أيضا تدل على كل الساحر، على كل الساحر. هنا في سحر والفعل هذا في سياق النحو وهذه من سير العلوم، هذه من سير العلوم. يقول الشرقيطي رحمه الله تعالى إذا علمت ذلك عن أن الفعل في سياق النحو في العموم تعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولا يفلح الساحر حيث أتى يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعليم في الأمثلة بقوله حيث أتى حيث أتى ولا يفلح الساحر. الفعل في أصل معنى ذلك، فلما يكون الإنسان من سياق نفي العم فيعم جميع الأمان، ولما ذكر حيث ذاته يدل على المكان فإذا يدل على نفي الفلاح عن الساحر في جميع الأمان وفي جميع الأماكن حيث أتى. يكون هذا دليل على تفسيره لأن الفلاح لا ينكر بالكلية نفيا عاما إلا عما لا خير فيه وهو الكافر. يكون يدل على ما ذكر من أمران ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر كقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقول الله عز وجل وما كفر سليمان يدل على انه لو كان ساحرا وحشاهم ذلك لكان كفرا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر هذا صريح في كفر معلم السحر. وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقررا لهم الله حكى هذا القول فاقره ولا يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تحكم. وقوله ولا يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له من اثار من فلاح اي من النصيب. فنفي النصيب بالكليه بالاثار لا يكون الا في حق الكافر. وهذه الايات ادله واضحه على ان من السحر ما هو كفر الفلاح وذلك مما لا شك فيه. الأمر الثاني أنه عرف باستقراء القرآن أن المبالغ في لفظ لا يفلح يراد به الكافر كقوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ذو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتأتون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يسألون عن الله كذبا لا يفلحون فهذا في الكافر. وقال في يونس ايضا انه لا يفلح المجرمون في سياق الكلام على الكفار. وقال عز وجل ومن قوم مما يتبع على الله كلمة او كذب في اياته انه لا يفلح المجرمون. فاذا من اشترى هذه الصفات وهي السحر تعلمه وتعليمه فجلاه الفلاح. قال عز وجل اولئك على هدى من ربهم اولئك هم المفلحون. وقال تعالى قد افلح المؤمنون يوجد القران الفلاح للمؤمنين وينفي الفلاح عن الكافرين. فأولى السياق الذي يكون فيه نافي للفلاح يكون الشخص الذي ينفي عنه الفلاح كافرا. والفلاح في اللغه العربيه هو الفوز بالمطلوب الفوز المطلوب. ايضا يطلق الفلاح على البقاء البقاء والتوازن في النعيم كلاهما كلا النعيم يعني لا يمكن شرح الحديث الى ان هذا المعنى نفسه مخصوص في الالم حال من على الفلاح يعني ان على الفوز المطلوب هو الفلاح هو البقاء والخلود في الجنه. فهذا بالنسبه لقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث اتى. بالنسبه للسحر السحر يطلق على كل شيء بقي سببه ونطق ولاقى. ولذلك تقول العرب الشيء الشهير تقول اخفى من السحر لان السحر خفيف. ومنه قول ممكن ابن الوليد الانصاري جعلت علامات المودة بينها مصائب لحظ هن أخفى من السحر يقصد هذا الأمر. أيضا السحر لا يمكن من حيث الاصطلاح أن يحب له حد جامع مانع لأن هناك ألواح كثيرة تدخل تحته ولا يتحقق قبل مشترك بينها. ولذلك اختلف العلماء في هذه ظهر العلماء كثيرة من أقسام السحر مثل سحر الفيدانيين الذين كانوا يعملون الكواكب وهم قوم الذين بنوا السحر الرهيب حديثا. هؤلاء كانوا يعتبرون أن الكواكب هي التي تدخل معنا العالم وأنها تصدر منها الخيرات والسعادة والمحبة إلى أكله. فهذا النوع من السحر كفر بلا خلاف لأنهم يتقربون فيه في الكوارث كما يتقرب المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا كفر براح بلا سحر والاعتقاد في الكوارث وتأثيرها. نوع آخر من السحر سحر أصحاب الأوهام والنفوس الأسبانية ونرجع الأحكام الثانية لفصل فيه. أيضا من أنواع السحر الموجودة عندنا موضوع التنويم المغناطيسي. التنويم المغناطيسي هو تأثير شخصية معينة يكون لها دور على شخصية غالبة عن طريق مجرات فيلقان له إلى الخيال المنوم. أيضا من ذلك استخدام الجن وتأثيرهم في واستخدامهم في هذا السحر هذا من المعلم. أيضا من أنواع السحر التخيلات التخييل والعقد العلوم. السحر قد يكون غائي وقد يكون في المرئي. ممكن السحر يعني عين تعدى لا تصحى لكن الشيء يدل على حقيقته. قال من هذا النوع السحر الذي مارسه السحر تحت الصحراء. وإذا الإيمانيون والمنافقون يخيل إليه من تحريك أنها تسعى. إذا التأخير يكون هو الأسحر الأعلى من الناس فيكون في إجراء نفسه. قد يكون تأخير الصغير يعني العصا هي العصا كما هي. لكن هو يراها حية. واضح؟ وممكن السحر يكون في المرئي نفسه. واضح؟ فهذا من أنواع هي التأخيرات والأخذ بالعلوم. طبعا هنا واضح تماما في تماما المشاعرين اللي هم اللي يسموا الحال وغير الاشياء. يعني هذا الشخص يعتمد اساسا على الخفه. يعني انا طبعا يقول انا طبعا نشع بدا في الحال يؤذي من عمل شيء يؤذي الاذهان الناظرين لي ويأخذ منه لهم اليه. يلفت نظر التكنولوجيين من اثارهم يلفت نظر ريش المحيط لما يكون في الكليه يمثلون على شيء معين. حتى إذا استغرقهم الشغل بذلك الشيء بالتحديد ونحوه عمل شيئا آخر عاملا بسرعة شديدة وحينئذ جرى له شيء غير من التغرق فيتعذبون منه بالكلام. ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يطلق فواتره لابد من يريد الكمال ولم تتحرك النفوس إلى غير مكليف إتمادهم لفضل المولدون بكل ما يفهم. لكن هنا يجب نظرهم لشيء معين وفي اثناء ذلك يقع حركه اخرى صحيح يعني معروفا بالشان بتاع الحال. ترى ان سحر الصغيرين ايضا هذا النوع من المعلمين. هناك نوع خامس مهم الحقيقه بالنسبه لنا هو المتعرف عليه وهو الاعمال العجيبه التي تظهر من تركيب الالات المركبه على المثل الهندسيه. يكون كثافة على فرص في يد الهدوء كلما مرت ساعة من النهاية درس في البوق وغير اهتمام الواحد. لا يمكن الآن ترى الإنسان ببساطة لأن نظرت الأسنان المصرية كما أقول هذا سحر. لكن معروف إحنا نقول إن في تعريف السحر إن هو بيكون في يعني صفاء ورقة. فالأمر إذا اشتغل بحيث صار عاديا لم يعبر السحر. فلاقي هذا لو انني كان مثلا في الزمالك انني صرت معطيني نوع من هذه الاشياء فيعني بعض التصرفات الميكانيكيه او الهندسيه تؤثر بحيث ان في وقت معين مثلا ان هناك جوده فبدون ايمان بالمقاس مفيش حاجه تمام لكن في الحقيقه هو في تدريب معين من قبل بحيث يسير على نظام معين. فربما يكون الفرق على ثابت على فرق ويجب ان يكون بعض الناس كانوا كذا غير الشيء من قبيل فيأتي وقت معين من النهار فيصدر صوت من هذا الجزء فهذا من الجزء يكون غير منصور في صدور العموم والعلم حتى لو فرق المرء بينها وغير الانسان حتى انه يصلي بناء رافعه وغيرتين حتى يفرق فيها بين راحه الصدور وبين راحه الفجر وراحه الشارع. المقصود قول ابن كثير لما ذكر هذا النوع من انواع السحر وهو الاعمال التي تستخدم بها بعض الحجر الهندسيه وهذه الاشياء يقول ومن هذا الطريق حجر النصارى على عاملتهم بما يدل لهم ايام من الانوار كراهيه قمامة الكنيسه الذي لهم البيت المقدس وما يحتلون به من ادخال النار كتله الى الكنيسه واشعار ذلك التنزيل بطلعه نظيفه تعود على اقتران به وأنا أردت لهم فما يكون بناس إذا كان أردت لهم باع يعني مصدير في هذه الخيمة وفي هذه الخلفة في الخليج ويوزير الناس عن طريق الزراب شيء يغير إنهم هذه مخاريف ومعجزات وخلق العالم ويقولون السفهاء أن هذا يعني مما يوعي شركات المخاطرات وأن هذا دليل على أنهم يعني أريد الحق. فلهم خبرة في هذا الكون من قبيل الزمان. فلابد قريبا ان نسمع عن التأليمين فيما يتعلق بما يدعمون من دروس السيدة مريم عليه السلام في كنيسة الزيتون. ويعني الحق روضي عنهم في الكتب الأشياء كده من هذا الطريق يدعون النبي في هذا النوع من الخلافات. وهي من الأذكياء أن بعض النصارى أراد أن يبرز له آية على صدق ما هو عليه من الكفر، فأراه تمثالا في أعلى مكارم في صالة الكنيسة مثلا، وهذا التمثال يعني يظهر لمن يراه أنه في وقت معين يدير لبنا. فخرج الى هذا وسبعين أن يهجر حتى عنهم كثيرا من هذه الحيل والمخارج. ظهر على يد شيء خارق العادة، فإن لا تجد ذلك كرامه إلا لأن ننظر في أخرين. ننظر في كثير هذا الشرح، هل هو مستفيد متبع للشرع الشريف ومتبع للسنة أم أنه على خلاف ذلك؟ فننظر في نفس الخارقة، هل هي تختلف الشرع أم لا تختلف؟ أما مجرد وجود الخارقة في هذه كدليل على إيمان أو على قراءة أو على ولاية أو على كرامة من خارجه قدرة إلى الكنيسة، وإشعار ذلك التنجيل بصنعة لطيفة تدور على الصغار منهم أن الخواص منهم فهم يعرفون بذلك ولكن يتأولون أنهم يجمعون سهل أطحالهم على دينهم، فيرون ذلك سائغا لهم وفيهم شبه من الجهة الأرضياء من متعبين الكرامين الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، فيسرون في عبادي من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فمن كذب علي متعمدا فلم يتبرا مقعده الى الله، فقالوا حدثوا عني ولا تكذبوا علي فان من يكذب علي يلد النار. الشيطان دائما يعني يلوي او يعلم، فلم ترى ان ارسلنا الشياطين وهكذا كلها تؤذون كذبا. سيد الانسان يعني لما يقتل الشيطان يقتله التأويلات لما عليه حتى يبرر أربع ثلاثة، فهؤلاء المخالفون الذين ابتدأوا الذين رد عليهم هذا الحديث الذي يدعون الحديث عن الرسول، فكانوا إذا قيل لهم هذا الحديث من كان عليه متعمدا فليتبرأ محمد يقولون نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له وإنما نكذب لا عليه، فهذا ليس في الشيطان. فلما كان قال هؤلاء الرجال في حق علي لما قالوا ان علي عليه السلام هو اله، ان علي رضي الله عنه اله وكان يعبدونه، فلم يلد علي رضي الله عنه شيئا يعني يعاقبهم به الا ان احرقهم في النار، فجاءوا استكمالهم وقالوا الم نقل انك اله فانه لا يعذب من ذلك الا الله او الا بالله. ثم رأى أبواب الحكاية عن صاحب الغربان وهي أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة، فإذا سمعت السلوك فرحت له، يعني هذا الصوت إذا طلع منه الطائر إذا طلع منه هذا الصوت، إن سمع السلوك وفرحت له في فتبها في وجههم من ثمر الزيتون الى كلام الغنيه. كانت الطيور تاتي من ثمر الزيتون الى هذا الطائر الزعيم الجدل. فعمل هذا الراهب الى صنعة طائر على شكله وتغطى بها ان جعله اجود فاذا دخلته الريح سمع منه صوت كصوت ذلك الطائر وانقطع في صومعه ابتلاها وزعم انها على قدر بعض طائفيهم وعلق ذلك الطائر في مكان من جنها. فاذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحيته فتاكل الريح الى ذات هذه الصور تمتلئ بالرسول فاسمع صوتها كل طائر في شكله ايضا فتاتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كبيرا فلا ترى مسار الا ذلك الزيتون في هذه الصومعه لا يجوز ان يسببه ففتح من بذلك واوهمهم ان هذا من كرامات صاحب ذلك القصر عليه لعائل الله المتتابعة إلى يوم القيامة. انتهى كلام الإمام ابن كثير. الحقيقة يعني في كلام كثير يتعلق تكمله إن شاء الله تعالى في بعد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فكلنا يعلم حديث جبريل المشهور الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة أمور مجموعها يشكل معنى كلمة الدين فسأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم سأله عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. وسأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الساعة فقال ما المسؤول بأعلم من السائل. ثم سأله عن أشراطها فأخبره ببعض أشراط وعلامات الساعة. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى جبريل عليه السلام قال يعني أتدرون من السائل ذلك جبريل أتاكم وأنزلكم دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجعل هذه الأمور هي جملة الدين الإيمان والإسلام والإيمان بأشراط الساعة. والإيمان بأشراط الساعة يدخل في مقدمات الإيمان بالله واليوم الآخر. هذه القضية قضايا الإيمان وقضايا الاعتقاد من أخطر القضايا في الإسلام وهي يعني صلب الإسلام وأصله الأصيل وركنه الركين. فمن ثم أفرد لها علماء المسلمين المصنفات وأطالوا الكلام فيها في توضيحها وفي الجد عنها وفي دفع شبهات أهل البدع والضلالات. من الطبيعي أن نبدأ ببعض مقدمات حول منهج السلف رضي الله عنهم في تلقي أمور الغيب هذه بعض مقدمات في تاريخ يعني علم التوحيد والمراحل التي مرت بها نشأة كثير من مظاهر الانحراف والفرق التي تعيد نفسها في هذا الزمان يعني في أسواب جديدة. نبدأ بالكلام مثلا في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى والكلام على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وما يناسبه من الشرك وأنواعه. فعمدة الكلام الذي نتكلم عليه إن شاء الله في هذه السلسلة هو حديث جبريل وبالذات قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فنشرع بإذن الله في الكلام المفصل على هذه الأركان الستة، أركان الستة للإيمان ركنا ركنا حسب ما يتيسر إن شاء الله. وفي نهاية كل ركن سيكون الباب السؤال مفتوح، يعني مثلا إذا بدأنا مثلا في الإيمان بالرسل، كيف نؤمن بالرسل؟ ما معنى أن تؤمن برسل الله؟ كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، مثلا كيف نؤمن بالرسل؟ ما الذي يجب أن نعتقده في حق الرسل؟ وما الذي يجب أن ننفيه عنهم إلى آخره؟ فبعد الانتهاء من الكلام في ركن من أحد هذه الأركان، فالباب يكون مفتوحا لأي سؤال يتعلق بهذا الركن فقط إن شاء الله. يعني كان المفروض أن نبدأ بالكلام في الإيمان بإثبات وجود الله، لا لأن محتاجون إلى هذا، فالحمد لله أن عافانا من هذا الإلحاد وهذه الزندقة وهذا الكفر، ولكن ربما يعني يتعرض الإنسان لملحد متشكك، أو ربما يسأل ما كيف تثبت مثلا وجود الله سبحانه وتعالى، كيف ترد على شبهات الملاحدة والزندقة، فإن شاء الله نفرد لهذا بحثا مستقلا بإذن الله. لكن الذي يتيسر الكلام فيه اليوم ركن آخر من أركان الإيمان، هو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة معلوم أن يعني هذه العين أداة للبصر، العين نفسها كجارحة لا تقوى على رؤية الأشياء، فإذا ما كان النور والضياء استطاعت العين أن ترى. كذلك العقل أداة لفهم الأشياء وإدراكها، لكن هذا العقل ما لم يأته نور الوحي لا يستطيع أن يدرك يعني كثيرا من الأشياء. العقل آلة تستطيع فقط أن تدرك ما يعني ما هو محسوس، ما يحسه الإنسان، ما يراه أو يلمسه أو يشمه أو إلى آخره. أما النور الوحي فهو يقنع العقل، يقنع الإنسان على أشياء لا سبيل له إلى إدراكها إلا بالوحي، كما قال عز وجل نور على نور. فنور الفطرة يتطابق مع نور الوحي الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى يخبرنا في عوالم مغيرة علينا لا نستطيع لها إدراكا إلا عن طريق الوحي. فأمور العقيدة، أمور الغيب، صفة الجنة، صفة النار، صفة الملائكة، صفة الجان، كل ما غاب عنا، صفات الله سبحانه وتعالى، كل هذه لا سبيل ولا مطمع للعقل أبدا في أن يدركها، إنما تدرك بالتلقين. لذلك يعني يأتي الله سبحانه وتعالى لكلمة قل في كثير من آيات القرآن، يأتي قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لما سئل عن صفة ربه سبحانه وتعالى قل، تقول إن هنا هذا تلقين لا سبيل لمعرفة الله وصفاته وكل ما غيب عنا إلا من طريق الوحي. وكما قال بعض السلف العقل دابة توصلك إلى قصر السلطان ولكن لا تدخل بها عليه. فالعقل دابة توصلت إلى باب القصر. فكذلك فوجه التشبيه هنا أن العقل أداة لتدرك بها صدق النبوة وصدق الوحي وصدق الرسالة، ثم بعد ذلك يعني مقتضى العبودية أن تسلم لكل ما يأتيك عن طريق هذا الوحي. فما دمت أقررت بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن القرآن حق وأن نبي محمدا صلى الله عليه وسلم حق، إذا ينبغي ألا يكون لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. هذا هو قانون الإيمان، سمعنا وصدقنا وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. الدين حكم أو خبر، فخبره صدق وحكمه عدل، فكل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو يعني لم تأتي هذه الأمور لمجرد المتعة الذهنية، أتت لتشكل بامتناعها تطور المسلم للأمور الغيبية. فلا سبيل قطعا إلى إدراك صفة الملائكة أو الجن أو صفة الله سبحانه وتعالى أو الجنة أو النار وكل هذه المغيبات، لا يوجد طريق نستطيع منه أن نتعلم هذه الأركان التي هي أركان الإيمان، يعني ليست مجرد واجبات ولا مستحبات لكنها ركن في الإيمان، ركن من أركان ست أركان للإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. لابد أن تكون راسخة وواضحة في مفهوم المؤمن للإيمان ولأركان الإيمان، فهي ليست من فروض القول ولكنها ركن، وليس أبلغ من وصفها بأنها ركن من أركان هذا الإيمان. أحد هذه الأركان كما ذكرنا الإيمان بالملائكة، فنشرع بإذن الله في الكلام على ذلك. الإيمان بالملائكة مجملا يجب على كل مؤمن أن يؤمن وأن يصدق بالملائكة. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وكتبه ورسله. وفي حديث جبريل كما ذكرنا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، فيجب أن يعني حتى يكتمل الإيمان، بل حتى يصح الإيمان التصديق بما ورد عن الملائكة. كيف نؤمن بالملائكة؟ هذا هو السؤال الذي نحاول أن نجيب عليه. الإيمان بالملائكة أولا بأن تصدق بوجود الملائكة. فرق بين المؤمن الذي ورد أول صفة له في القرآن، ما أول صفة ورد في المؤمن في القرآن؟ الإثنانيون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا هو الفرقان بين المؤمن وبين الكافر أو الملحد، الإيمان بالغيب والتصديق بهذه المغيبات. فأول شيء أن تصدق بوجود الملائكة الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنه. الأمر الثاني أن تؤمن بالملائكة بمعرفة صفاتهم ومعرفة مقدارهم، وأن تنزلهم منازلهم من التكريم والتوقير والمحبة والإكرام وغير ذلك، وفي نفس الوقت أن تبرئ نفسك مما جنح إليه المفرطون الذين غلوا في الملائكة فزعموا أنها بنات، ثم زادوا كفرا فقالوا بنات الله، ثم زادوا على ذلك بأن عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى بأن يعني دعوا الملائكة أو غير ذلك من صور العباد. فالتصديق بالملائكة إنزالهم منازلهم وعدم الغلو فيهم، ثم الاعتراف بأن منهم رسلا ومنهم حملة العرش ومنهم الموكلون بالسحاب بالقطر بالحياة بالموت إلى بنفخ الصور حمل العرش إلى غير ذلك كما سيأتي. ورد القرآن بنصوص تفصل لنا كيف نؤمن بالملائكة، هذه النصوص أتت كي نستوعبها حتى نفتدنها في قلوبنا وعقولنا ونؤمن بها ونتأثر بها. فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، والملائكة عالم من عالم من العوالم الغيبية التي امتدح المؤمنون بها. وكما ذكرنا أطالت نصوص القرآن والسنة في وصف الملائكة، أطالت في وصفها، وذلك لأن الملائكة لا يمكن إدراكها إلا عن طريق تلقين بالوحي عن طريق الكتاب والسنة، ولذلك سمي بالقرآن أسهب وفصل، السنة المشرفة أسهبت وفصلت، لأن حواس الإنسان أعجز من أن ترى الملائكة وتسمع أحاديثها. لا شك أن هذا العجز عن إدراك الملائكة يعني هو من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا نحن البشر، لأن يعني لو كان الإنسان يسمع ويرى كل ما حوله لما أفاق الحياة. نضرب مثالا بسيطا، الإنسان يتخيل يعني جهاز المذياع الراديو، لو إن هذا الجهاز هو جهاز استقبال، تخيل إن لو عقله صار مثل الراديو إذا يعني استقبل جميع الموجات الإذاعية في وقت واحد، لو ان العقل استقبل كل ما يعني يرد في الاثير من موجات في وقت واحد، كيف يطير من الخلل والتخبط ولما اطاق الحياة. حسنا ان ان الله سبحانه وتعالى بلغنا في الوحي بصفات الملائكة وامورها حتى يعني تكون ركنا ركينا من صفة إيماننا. أيضا الإيمان بالملائكة كما ذكرنا يعني يبرئ عقولنا وقلوبنا وينفي الخرافات التي ينسبها بعض الناس إلى الملائكة من القول بألوهية الملائكة كما ذكرنا، أو أن الملائكة بنات الله، أو كما يقول بعض الفلاسفة أن الملائكة هي الأفلاك التي تجري في السماء إلى آخره، بجانب أن هناك علاقة وثيقة بين المؤمنين وبين الملائكة من الإكرام والمحبة والاستحياء وحتى الملائكة يدعون لبني آدم. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. أهل الله ربطت الملائكة بمؤمني وصالح بني آدم حتى استغفرت لهم. نحاول أن نلخص يعني أمور الإيمان بالملائكة ونعتمد أساسا على كتاب الدكتور الأشقر عالم الملائكة الملائكة الأبرار. أولا بالنسبة لصفات الملائكة وقدرتهم، ما هي الصفات الخلقية للملائكة؟ ما هي المادة التي خلق منها الملائكة؟ عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ترويه عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن المادة التي خلق منها الملائكة هي مادة النور، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فقد أخبرنا أنهم خلقوا من نور، ولا نستطيع أن نزيد ولا أن نخوض في نوع هذا النور الذي خلقوا منه، لأنه غيب لم يرد أو لم ينقل فيه ما يوضحه في أكثر من هذا الحديث. فنقول خلقت الملائكة من نور، هذا منتهى عندنا بالنسبة للمادة التي خلق منها الملائكة. متى خلقت الملائكة؟ أيضا لا ندري متى خلق الملائكة، لأن الله عز وجل لم يخبرنا بذلك، ولكننا نعلم أن خلق الملائكة سابق على خلق آدم عليه السلام، فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه أعلم الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة، سيجعل. إذا كان الملائكة موجودين قبل خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخر الآيات. المراد بالخليفة هنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كذلك أمرهم بالسجود له لما خلقه: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. عظم خلق الملائكة بينه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وردت النصوص في صفة بعض الملائكة، نصوص منها يعني خلق جبريل مثلا عليه السلام وخلق حملة العرش. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح. طبعا العقل لا يمكن العقل بأي حال من الأحوال أن يتخيل كيفية هذه الخلقة وكيفية هذه العظمة. نذكركم بقصة يعني حكيناها من قبل. قال عبد الرحمن بن عمر الأصفهاني: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لفتى من ولد جعفر بن سليمان: مكانك. فقعد حتى تفرق الناس، ثم قال: تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء والاختلاف؟ وكل ذلك يجري مني على بال رضا إلا أمرك وما بلغني، فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصل إليكم، يعني السلطان، فإذا صار إليكم جل وعظم. فقال: يا أبا سعيد وما ذاك؟ قال: بلغني أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه. فقال الغلام: نعم. فأخذ يتكلم في الصفة. فقال: رويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، فإذا عجزنا عن المخلوق فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة عن السيباني قال: سمعت ذروى يحتال قال عبد الله في قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل له 600 جناح. قال: نعم. فعرف الحديث، فقال عبد الرحمن: فتني خلقا من خلق الله له 600 جناح. فبقي الغلام ينظر إليه، فقال عبد الرحمن: يا بني فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك 597 اثلي خلقا بثلاثة أجنحة، ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله حتى أعلم. فقال: يا أبا سعيد، نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق، ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. رأيت جبريل منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، يعني كل الفضاء امتلأ بصورة جبريل عليه السلام. وقال الله عز وجل في وصف جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. والمراد بالرسول هنا جبريل عليه السلام، وذي العرش يعني الله سبحانه وتعالى. أيضا من الملائكة العظام الخلقة حملة العرش، فقد روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، ما بين شحمة أذنه وعاتقه، يعني هذه المسافة يمشي الراكب فيها 700 سنة حتى يبلغها. أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. هذا الحديث صححه الألباني. وروى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وهو على قرنه العرش، وبين شحمة أذنه وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، تخفق الطير يعني تطير 700 عام. يقول: سبحانك حيث كنت، يقول هذا الملك، الملك سبحانك حيث كنت. أيضا من صفات الملائكة أن لها أجنحة كما أخبرها الله عز وجل: مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، منهم من له جناحان، منهم من له 3، منهم من له 4، ومنهم من له أكثر من ذلك، كما قال الله عز وجل في أول سورة فاطر. فمعنى الآية أن الله جعل لهم أجنحة يعني هذه الأعداد أو أكثر كما جاء في الآية. أيضا من صفات الملائكة الجمال، فإن الله سبحانه وتعالى خلقهم على صور جميلة كريمة. قال عز وجل في صفة جبريل عليه السلام: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس: ذو مرة أي ذو منظر حسن، ذو منظر حسن جميل. وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن. وقيل ذو مرة يعني ذو قوة، لا منافاة بين القولين، فيوصف بأنه قوي وحسن المنظر. وقد تقرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال، هذا معلوم أن من أراد أن يشبه شيئا بأجمل ما يكون يقال كأنه ملك من الملائكة، فهذا مركوز في طباع الناس أن الملائكة من أجمل خلق الله سبحانه وتعالى. كما تقرر عند الناس أيضا وصف الشياطين بالقبح، وإذا أراد الإنسان أن يبالغ في وصف شيء أو شخص بالقبح فإنه يصفه بالشياطين. يعني آية ذلك ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن نسوة يوسف: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، ما شعرنا كان معهم المدى السكاكين، فقطعن أيديهن دون أن يشعرن لظهورهن من جمال يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما رأينه أكبرنا وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا، وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، فشبهناه عليه السلام بالملائكة. روى مسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان أشبه ما يكون بأبيه الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، يعني دحية الكلبي رضي الله عنه، هذا كان صحابيا حسن الصورة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل الشبه الكائن بين صورة جبريل وصورة دحية، هل هو بين صورة جبريل الحقيقية وصورة دحية، أم بين صورة جبريل حينما كان يتمثل في صورة البشر كان يأتي في صورة دحية الكلبي، وبين صورة دحية، يعني هل صورته الحقيقية أم صورته حينما كان يتجسد في صورة دحية؟ يقول الدكتور: الأشهر الأرجح هذا الأخير، وهو أنه أشبه به يعني حينما كان يتمثل في صورته البشرية، لأن جبريل عليه السلام كان يأتي كثيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي. تتفاوت الملائكة في الخلق وفي المقدار، فهم ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار. بعض الملائكة له جناحان، بعضهم له ثلاثة، وجبريل عليه السلام له 600 جناح. لهم أيضا عند ربهم سبحانه وتعالى مقامات متفاوتة معلومة، كما قال الملائكة، قال جبريل عليه السلام: وما منا إلا له مقام معلوم، وما منا إلا له مقام معلوم. وقال في وصف جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. عند الله، أي له منزلة عالية ومكانة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى. أيضا كما يتفاوت البشر فيما بينهم، يتفاوت الملائكة فيما بينهم. فكما أن أفضل الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا بدرا، البدريون رضي الله تعالى عنهم، كذلك الملائكة الذين شهدوا غزوة بدر أفضل الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. ففي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع رافع رضي الله عنه أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قلت: خيارنا، أي خيارنا، يعني نعدهم خيارنا، أفضل الصحابة الذين شهدوا بدرا رضي الله عنه. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم عندنا خيار الملائكة. أيضا الملائكة لا يوصفون بالذكورة والأنوثة، فظل في هذا المجال مشرك عرب الذين كانوا يزعمون أن الملائكة إله. اختلطت هذه المقولة المجابية للحقيقة عندهم بخرافة أعظم وأكبر، حيث زعموا أن هؤلاء الإناث بنات الله تعالى الله عما يقولون. ناقشهم القرآن في هاتين القضيتين، فبين أنهم فيما ذهبوا إليه لم يعتمدوا على دليل صحيح إلا الرجم بالغيب، وأن هذا القول قول متهافت، فتعجب القرآن منهم حيث نسبوا إلى الله البنات وهم يكرهون البنات. وكان الجاهليون عندما يوصف